في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير مستمعينا واهلا بكم، ان شاء الله صباح سعيد على حضراتكم. احنا معاكم في هنا القاهره، بنتمنى للاستاذ عبد الرحمن رشاد اجازه سعيده ويرجع بالسلامه ان شاء الله. احنا معاكم اماني هلال على هندسه الهواء، كريم فرج في الاخراج، ومياد الفيشاوي من امام الميكروفون. في هنا القاهرة هو خبر طبعا مفرح جدا للمصريين، المنتخب الأولمبي يهزم باراغواي بركلات الترجيح ويصل لنصف نهائي أولمبياد باريس بعد غياب 60 سنة. مبروك لمنتخبنا الوطني، وكمان مبروك لمنتخب الوطني لكرة اليد لأدائهم المبهر وفوزهم. بنحتفل دايما بمنتخباتنا، بمنتخبنا الوطني المصري في الأولمبياد، وإن شاء الله يحقق دايما الفوز ونصف نهائي أولمبياد باريس والوصول لنصف الأولمبياد بعد غياب 60 سنة. ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. متعودين معكم في هنا القاهرة نبض المواطن المصري، ننقل لكم الأخبار والموضوعات المهمة اللي بتمس المواطن المصري وبتهمه. طبعا امبارح كلنا تابعنا خبر صندوق النقد الدولي وسياسته المالية تجاه مصر بعد موافقته على صرف الشريحة الثالثة لبرنامج دعم مصر واللي بتقدر ب 820 مليون دولار، وغيرها كتير من الأخبار الاقتصادية المهمة هنقراها مع الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب الصحفي باليوم السابع. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير استاذ مياده واستاذ المستمعين. اهلا بيك. طبعا الاخبار الاقتصاديه النهارده محتاجين نقف عندها ونحللها معاك. اخبار كتير الحقيقه، ولكن هو المتصدر هو وصول الشريحه الثالثه لدعم مصر من صندوق النقد الدولي ب 820 مليون دولار. ما تاثير هذه الشريحه او وصول هذا الدعم لمصر على الاقتصاد؟ والحقيقة طبعا مصر مرتبطة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وده مدته 3 سنوات، عبارة عن برنامج متكامل ب8 مليار دولار. الـ8 مليار دولار دول مقسمة لعدة شرائح، في بعض الشرائح بيتم صرفها كل 3 أشهر، وفي شرائح تانية كل 6 شهور. وبالتالي الفكرة الأساسية ان ده مش قرض جديد، لان في بعض الناس بتبقى معتقدة ان قرض جديد طول الوقت، لا، هو شرائح من القرض على مدار 3 سنين بتنتهي في 2026. الشريحة الجديدة ب 820 مليون دولار، وده طبعا تم تحويلها بالفعل ووصلت للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، واعلن عن كده رئيس مجلس الوزراء. وطبعا بالاساس ان الشريحة دي بيتم منح المقابل لها بالجنيه المصري وقت دخول الشريحة، اللي هو يوم الخميس اللي فات، يعني بيبقى سعر الصرف الدولار أمام الجنيه، وده بيتم منح المقابل بالجنيه المصري لدعم وتمويل الموازنة العامة للدولة. يعني ببساطة جديدة، الموازنة العامة للدولة دي عبارة عن مصروفات الدولة تصرفها على المشروعات المختلفة وإنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها، وبيبقى فيه إيرادات الدولة بتستهدف جديدة طول الوقت، سواء عن طريق الرسوم والجمارك والضرائب وغيرها من أوجه الإيرادات بتاعت الدولة. مصدر من مصادر تمويل المصروفات بتاعت الموازنة هو إن الشريحة دي بيتم منح مقابلها بالجنيه المصري. وطبعا الحاجة المهمة كمان إن الرصيد بالدولار الأمريكي اللي هو 820 مليون دولار بيدخلوا أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. احنا دلوقتي حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 46.4 مليار دولار، وده أعلى مستوى للاحتياطي على مدار تاريخه. وبعد كده لما بتدخل شرائح بالشكل ده 28 مليون دولار وإيرادات مهمة من 5 مصادر رئيسية زي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى كمان إيرادات قناة السويس، ودي كلها من المصادر الدولارية وبتدعم أرصدة الاحتياط من النادي الأجنبي. وبالتالي الشريحة الجديدة من صندوق النادي الدولي بتدعم الاحتياط وموارد مصر الدولارية، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية لدعم وتمويل الموازنة العامة للدولة. وكمان الحاجة المهمة إن موعد الشريحة القادمة هيكون خلال فترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، ومتوقع أن هي تكون مش بقى ب 820 مليون دولار، هتبقى ب 1.3 مليار دولار، لأن ده بيبقى جداول. الجداول دي عبارة عن توقيتات وشرائح من قرض صندوق النقد الدولي، وده ببساطة جديدة اللي حصل في المرات اللي قبل كده. يعني المرات اللي قبل كده كان في شرائح ب 820 مليون دولار بترتفع في بعض الشرائح الاخرى الى 1.3 مليار دولار. الاجمالي بتاعها استاذه مياده هي 8 مليار دولار على مدار 3 سنين، تنتهي الفتره التمويليه دي في ديسمبر 2026، يعني كمان 2 سنين تقريبا. تقريبا، لان الناس دايما بتسمع ان في شريحه جديده من صندوق النقد الدولي او من القرض، فهي فاهمه ان ده قرض جديد. هو مش قرض جديد، هو البرنامج التمويلي مرتبط باصلاحات اقتصاديه مصر لازم تنفذها. ليه؟ علشان تعالج كل المشكلات اللي كان بيعاني منها الاقتصاد المصري على مدار عقود وتم احمال. بخصوص الاصلاحات الاقتصاديه استاذ احمد، يعني احنا انجزنا قد ايه منها، وايه المتبقي منها، ويعني المرجو الايام اللي جايه او المأمول؟ هو الحقيقه طبعا في 3 نوفمبر 2016 وحتى 2019 تم تنفيذ الجزء الاكبر من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وده كان برنامج الاصلاح الاقتصادي بيركز على منظومه سعر الصرف، على منظومة الدعم، تهيئه المناخ الجاذب للاستثمارات الاجنبيه المباشره عن طريق تشريعات نفذتها الدوله المصريه او تم اصدارها. دي المرحله الاولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. المرحله الثانيه اللي هي شغاله دلوقتي دي حاجه اسمها الاصلاح الاقتصادي الهيكلي. يعني ايه الاصلاح الاقتصادي الهيكلي؟ بتركز بقى الحكومه المصريه خلال المرحله المقبله على اصلاحات خاصه بقطاع الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ليه القطاعات دي؟ لان دي قطاعات انتاجيه محتاجه دعم وحوافز علشان يزيد الانتاجيه من الزراعه والصناعه، وبالتالي ده المرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي ومدتها 3 سنوات، وبرضه مرتبط بزياده الانتاجيه ورفع معدل الصادرات، بالاضافه الى كمان بيركز على قطاع السياحه، لان قطاع السياحه من اهم المصادر الخاصه بالعمله الاجنبيه والنقد الاجنبي. لان مصر بتستهدف، احنا السنه اللي فاتت 2023 كان اعلى معدل لايرادات قطاع السياحه ب 14 مليار دولار و15 مليون سائح زاروا مصر على مدار عام 2023. مصر بتستهدف زيادة الرقم ده سنويا بمعدل ما بين 10 إلى 15 وأوقات بيصل إلى 20%، لتصل إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات من الآن، يعني مضاعفة عدد السائحين، وده رقم مهم. كمان الصادرات مرتبط ده بقطاعي الزراعة والصناعة، يعني لما بيزيد الرقعة الزراعية 4 مليون فدان تضاف للعشرة مليون فدان اللي بيزرعوا في مصر، ومع الانتاجية منها وكمان قطاع الصناعة والمناطق الصناعية ورفع الانتاجية منها، ده بيستهدف قطاع مهم جدا وهو قطاع التصدير. لما بتزيد الصادرات المصرية للخارج دي بتبقى مصدر من مصادر العملة الصعبة. حجم الصادرات المصرية كان في أعلى أرقامه سواء صادرات سلعية أو بترولية كان 54 مليار دولار أعلى رقم وصل له. الدولة برضو تستهدف خلال 5 سنوات من الآن أو تحديدا بحلول عام 2030 الوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، وده رقم مهم هيدعم موارد النقد الأجنبي. احنا اتكلمنا ان هما 5 مصادر رئيسية، والخمس مصادر دول بيدعموا موارد النقد الأجنبي ويدعموا الاحتياط من النقد الأجنبي. وده طبعا كل ما بتزيد الموارد القاعدة الاقتصادية، انه كل ما بتزيد المعروض من الموارد او السلع بيقل سعر الدولار امام الجنيه، وده برضو اللي بينعكس على المواطن واسعار السلع في الاسواق، وده اللي يهم المواطن دايما. خلينا نقول انه كل هذه المجهودات والاصلاحات الاقتصادية في صالح المواطن المصري، ازاي ممكن نفهم المواطن انه كل ده في صالحك؟ هو الحياة الزمنية ده في نقطة مهمة جدا، ان الدولة بتركز خلال كل الفترة المقبلة او توجهها خلال الفترة المقبلة هو خفض مستوى الاسعار او خفض مستوى التضخم. كلمة المصطلح الاقتصادي اللي احنا بنسمعه يوميا التضخم، ده عبارة عن مستويات الاسعار الخاصة بالسلع والخدمات. على مدار ال4 شهور اللي فاتت مستوى التضخم نزل من 35% الى 27.5%، وده انخفاض مهم. الدولة بتركز ان هي بنهاية عام 2024 بينخفض معدل التضخم تدريجيا الى اقل من 20%، وبينخفض الى اقل من 10% مع نهاية العام المقبل 2025. ده عبر اجراءات مهمة، سواء الافراج عن سلع عالقة في المواني بشكل متتابع وبشكل منتظم علشان ضخها في الأسواق، وكل ما بتضخ في الأسواق السلع دي بتزود المعروض وبالتالي ينخفض السعر. الحاجة التانية المهمة عن طريق الإجراء المهم اللي تم في 6 مارس الماضي وهو توحيد سعر الصرف، لأن كان في سعرين للدولار داخل الاقتصاد المصري، ومع إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف ده عمل على انتظام واستقرار الاقتصاد المصري، لأن يعني خلاص بقى السعر موحد، وبالتالي ده بينعكس على استقرار الأسعار وانخفاضها في بعض السلع، وده اللي شفناه على مدار الشهور الماضية. الحقيقة كمان حاجة مهمة جدا ان التركيز على الزراعة والصناعة خلال المرحلة المقبلة، ده كل ما بتزيد انتاجية المحاصيل الزراعية وإنتاجية قطاع الزراعة ده بيزود المعروض من الخضروات والفاكهة اللي هي الأساسية أو السلع الأساسية اللي بيطلع منها بقى معظم الحاجات المصنعة. يعني السكر هيبقى محاصيل زراعية برضو أساسه. الدقيق، الحاجات اللي هي الأساسية اللي بيحتاجها أي بيت، الزيوت دي كلها مصادرها زراعية. مع اهتمام الدولة بزيادة تدريجية في إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل، ده هيعمل على طبعا استقرار الأسعار وانخفاضها في بعض الأوقات. لأن فكرة استقرار الأسعار مهمة في أن أي بنوك مركزية أو أي حكومات في العالم هدفها الرئيسي هو البرايس ستابيليتي أو استقرار الأسعار. بمعنى إيه؟ يعني السلعة مثلا اللي بسعرها 100 جنيه تفضل عند مستوى ال 100 جنيه على قد ما يقدر كل الإجراءات بتدعم أن السلعة دي تستمر عند 100 جنيه، لو انخفضت تمام. لكن الفكرة الأساسية في عمل البنوك المركزية والحكومات أن ما تزيدش أكثر من 100 جنيه السلعة اللي احنا نتكلم عنها دي. وبالتالي الفترة المقبلة الدولة بتتخذ عدة إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار وانخفاضها في بعض السلع تدريجيا. طيب أستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي والمتخصص بشؤون الاقتصاد في اليوم السابع، زي ما تكلمنا عن صندوق النقد الدولي، تعالى نتكلم مع حضرتك عن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وهذا التعاون المثمر دائما، ما الجديد فيه؟ هو الحقيقة طبعا كان في مؤتمر الشراكة المصرية الأوروبية، وده كان مؤتمر مهم جدا عقد على مدار يومين في القاهرة خلال الأسابيع الماضية. والحقيقة كان قادة المفاوضية الأوروبية موجودين، ورئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. والحقيقة طبعا تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة مهمة هي 67.7 مليار يورو، ودي اتفاقيات في قطاعات مهمة للأمن الغذائي، للطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها اتفاقيات تقريبا 30 مليار يورو في الموضوعات أو القطاعات المتعلقة بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وأبرزها طبعا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أن مصر بتستهدف أنها تكون يعني هب مهم أو مركز مهم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والجرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر. الاتحاد الأوروبي هو واحد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، لم يكن الشريك التجاري الأول حول العالم، لأن دول 27 دولة اقتصاديات متطورة. الفكرة الأساسية خلال المرحلة المقبلة مع تعميق وزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ده بينعكس تدريجيا على أولا معدلات الإنتاج في قطاعات ذات الأولوية زي الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي والزراعة والصناعة. الحاجة الثانية المهمة أن الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، ودي نقطة في غاية الأهمية، لأن مش هيجي قادة الاتحاد الأوروبي والمفاوضية الأوروبية وكبرى الشركات الأوروبية عشان تيجي تعقد مؤتمر لمدة يومين وتوقع مذكرات تفاهم وبرنامج تمويل تقريبا احنا بنتكلم على قمة البرنامج التمويلي مع الاتحاد الأوروبي تقريبا ب 7.4 مليار يورو، يعني 8 مليار دولار. الفكرة الأساسية إن كل ده بيؤكد الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، الثقة في إن الإجراءات اللي بتتخذ دي الداعمة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي تتخذها الحكومة المصرية. دي بتؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة تدريجيا. أستاذ أحمد يعقوب، إحنا بنتكلم مع حضرتك عن الوضع الاقتصادي في مصر والاستثمارات الأجنبية والعربية. خليني يعني أتكلم مع حضرتك عن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر وللعالمين بالتحديد الأسبوع اللي فات، ما نقدرش نعديها كده. هي زيارة جميلة لضيف عزيز علينا بيقضي أجازته في مصر باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبال المصريين بفرحة عارمة شاهدناها على التواصل الاجتماعي لحب الإمارات لمصر، ونحن مشهود له من زمان جدا. لكن لو قرأناها اقتصاديا نقراها ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا أستاذة ميادة. الحقيقة يعني زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر دي يعني بشكل منتظم للسنة الثالثة على التوالي. يعني تقريبا هو بيقضي الصيف أو الأجازة الصيفية في مصر. ودي نقطة مهمة جدا بتدي رسالة أن دي بلد الأمن والأمان. إحنا بنشوف التوترات والصراعات بتتسع في منطقة الشرق الأوسط، ومصر قادرة تحافظ على الاستقرار والأمن والأمان المكتسب المهم اللي تم العمل عليه خلال السنوات الماضية، والقضاء على الإرهاب والحاجات دي كلها. الفكرة ان انت دلوقتي حققتي مكتسب الأمن والأمان، وبالتالي دي بيدي الرسالة الأولى. دي الرسالة الأولى لزيارة رئيس دولة الإمارات وقضائه العطلة الصيفية أو الأجازة الصيفية في مصر. الحاجة الثانية المهمة ان مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي بيحتل صدارة المقاصد السياحية في منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة يعني احنا لما نقف عند مدينة العلمين الجديدة، واللي انا بشوفها ان واحدة من اهم النقاط الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حاليا، احنا مساحة العلمين الجديدة 150 ألف فدان عند اكتمال نموها بتستهدف استقطاب وتوطين 3 مليون مواطن مصري تدريجيا عند اكتمال نموها. وبالتالي هي مدينة مليونية بيتم إنشائها، وإن هي تكون متكاملة الخدمات وتعمل على مدار العام، يعني الـ 12 شهر شغالة المدينة، مش مجرد هي منتجع صيفي وبس. ولكن الفكرة كمان الأساسية إن فيها جامعات، بالفعل هي جامعتين شغالين، منهم جامعة هتخرج الطلبة أول دفعة السنة دي. والحاجة الثانية المهمة في مدينة صناعية في منطقة شاطئية فيها الأبراج السكنية وفنادق، وسيتم إنشاء في المرحلة الثانية الخاصة به مدينة العلمين الجديدة 18 فندق عالمي، وبالتالي ده بيزود عدد الغرف الفندقية وبيزود عدد السياح. الفكرة كمان الأساسية إن الجانب الإماراتي نفسه تم ضخ استثمارات في مدينة رأس الحكمة ب 35 مليار دولار، وبالتالي هنشوف على يعني بعد كيلومترات من مدينة العلمين الجديدة مدينة مليونية تانية هي مدينة رأس الحكمة الجديدة اللي بالشراكة مع الجانب الإماراتي. وإجمال يعني احنا نتكلم على 35 مليار دولار تم ضخهم بشكل مبدئي، وبالفعل دعموا أرصدة الاحتياطي ولدى البنك المركزي المصري. المرحلة الثانية بقى هتبتدي من بداية تنفيذ المشروع من 1 يناير 2025، ودي مدة تنفيذ المشروع وتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة 40 ألف فدان هيتم على مدار 10 سنوات. المرحلة الأولى 5 سنين، إجمالي بقى اللي بيتم ضخه على مدار 10 سنين من استثمارات أجنبية مباشرة من كل طبعا القطاعات المتعلقة بالتشييد والبناء والسياحة والعقارات والحاجات اللي بالشكل ده والصراعات والخدمات المغذية لمشروع عمراني متكامل على مساحة 40 ألف فدان، إجمالي الاستثمارات دي 150 مليار دولار، وده رقم غاية في الأهمية تدريجيا هيدخل في شرايين وأنسجة الاقتصاد المصري تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات المصرية الإماراتية والزيارات المتبادلة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، دي زيارات متبادلة بشكل منتظم وعلاقات أخوية وعلاقات تاريخية بتنعكس تدريجيا على زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري. والرسالة المهمة أن حتى في خلال الزيارة أن تم زيارة مدينة العلمين الجديدة والمعالم السياحية الخاصة بها من رئيسين، وبالتالي ده بيدي رسالة للعالم أن مصر هي بلد الأمن والأمان. مصر هي أهم نقاط الاستثمار خلال المرحلة الحالية في منطقة الشرق الأوسط. مصر عندها حوافز استثمارية مهمة للشركات الإماراتية وغيرها من الشركات في مختلف دول العالم. زيارة الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر تدي رسالة مهمة أن البلد دي هي أهم مناطق الشرق الأوسط، بلد الأمن والأمان وبلد الاستثمارات والاقتصاد والتطور. أستاذ أحمد يعقوب، إحنا طولنا عليك ولكن لازم نتكلم عن الاستثمارات السعودية أيضا. زي ما نتكلم عن الإمارات فالسعودية بلد حبيب وشقيق، والأخبار تتوارد من حين لآخر للحديث عن الاستثمار السعودي في مصر. حدثنا عن آخر الأخبار. هو الحقيقة طبعا كان في زيارة مهمة من قادة الملفات الاستثمارية والاقتصادية السعودية لمصر خلال الأسبوع الماضي، والتقوا نظرائهم المصريين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر ده برضو من الأولويات المهمة خلال المرحلة المقبلة. والسعودية كان التصريح المهم اللي في توجه لتحويل الودائع في مصر إلى استثمارات، ودي نقطة في غاية الأهمية. فكرة أن الإمارات برضو حولت جزء من أو الودائع اللي موجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، وتستثمر في قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري، دي نقطة في غاية الأهمية. حجم الاستثمارات السعودية في مصر، يعني احنا بنتكلم على 55 مليار دولار للاستثمارات التراكمية، يعني فرقم غاية في الأهمية. وبالتالي تحويل وتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر عن طريق تحويل الودائع اللي موجودة في مصر، الودائع السعودية إلى استثمارات، دي نقطة مهمة لأنها بتدعم فرص العمل، بتدعم العملة الأجنبية، بتدعم كمان الأرصدة من النقد الأجنبي لدى اللي هو الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. الفكرة الأساسية أن السعودية عندها ودائع في مصر بقيمة 10.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، ودي حجم الودائع السعودية. وبالتالي لما بيتم تحويلها إلى استثمارات، سواء المبلغ ده بالكامل أو جزء منه، ده يعني ايه؟ يعني في قطاعات ذات الاولويه زي الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنيه التحتيه وقطاع السياحه، الدوله المصريه بتدي اهتمام بهذه القطاعات الخمسه خلال المرحله المقبله. السعوديه لما بتبتدي بقى تدعم الاستثمارات في هذه القطاعات، يعني هتشغل عماله اكتر، يعني هتزود انتاجيه من السلع والخدمات الخاصه بالمشروعات في القطاعات اللي احنا اتكلمنا عنها. كمان في نقل تكنولوجيا، كمان في زيادة المعروض من السلع والخدمات داخل الاقتصاد المصري من المشروعات والاستثمارات اللي بيتم ضخها من الجانب السعودي. بالإضافة كمان حاجة مهمة، ان الفائض بيتم التصدير سواء من السلع او الخدمات المقدمة. يعني احنا مصر واحدة من الدول المهمة في تصدير خدمات التعهيد اللي هي الاوت سورسينج ب3 مليار دولار سنويا. الفكرة الأساسية إن ما قاله خالد الفالح اللي هو وزير الاستثمار السعودي خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي، إن السعودية بتعتزم تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وده بيؤكد على إن السعودية برضو بترى مستقبل الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، وكمان لديها النية لزيادة وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي المشترك برفع معدلات الاستثمارات السعودية في مصر. وكمان الحكومة المصرية عندها تعهد مهم للغاية، إن خلال المرحلة المقبلة كل المشكلات اللي بتواجه المستثمرين أيا كان جنسياتهم بيتم حلها بشكل متسارع. وشفنا في التعديل الحكومي أو التغيير الحكومي الشامل اللي حصل مؤخرا، التغيير الحكومي ده استحدث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وبالتالي ده عشان اهتمام مصر بملف التنمية الصناعية وكل ما يتعلق بها من قطاعات ذات الأولوية للزراعة والنقل وغيرها. وبالتالي الدولة المصرية بتركز على الملفات دي في إحداث نقلة في التنمية الصناعية، وكمان دعم الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك ما بين مصر ومختلف دول العالم، وطبعا منها المملكة العربية السعودية. وكل ده بنأكد دايما أستاذ أحمد أنه كل ده في صالح المواطن المصري، يعني وجود موفور من العملة الأجنبية سينخفض سعر الدولار، وأيضا يعني هذا ينعكس على أسعار السلع كلها واستقرار السوق المصري. يعني طولنا عليه جدا بس الحمد لله وفينا كل النقاط. كنت مع حضرتك. احنا اسعد. وفيت كل النقاط استاذ احمد يعقوب الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الاقتصاديه في اليوم السابع. شكرا جزيلا ويومك سعيد. بشكرك استاذه ميادة وبشكر الساده المستمعين ويومكم جميل ان شاء الله. شكرا جزيلا. ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها. وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين، عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل. وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين، عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل. وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل. هنا أهل شهامة والجدعان ياما، ما تعدش في الناس الحلوة نسيس بعلامة. تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها، وبيوحش حبايبها اللمة. مصر دنيا تعيشها، مصر دنيا تعيشها. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر. مصر دنيا تعيشها بحبها لأهلها وبناسها. والصيف كمان في مصر مختلف جدا السنة دي، بالعالم عالمين، بمهرجان العالمين للترفيه والموسيقى والغناء والثقافة والفن والحنين للأغنيات الجميلة في التسعينيات. امبارح كان في حفلة أحياء الفنان محمد فؤاد، هشام عباس، وحميد الشاعري طبعا، يعني ما نقدرش ننساه، هو صانع الموسيقى المميزة في التسعينيات وما زال له بصمات على الفن المصري. كان حفل مميز جدا، وغنى فيها طبعا كمان خالد عجاج. يا خالد عجاج صوت مصري أصيل جميل، بنتمنى دايما أنه يستمر في عطائه وما يوقفش أبدا غنى، ونستمتع دايما بغنى الفنان محمد فؤاد. غنى أغنيات جميلة جدا امبارح وأحيا مهرجان العالمين. احنا دلوقتي هنسمع له أغنية على موجات البرنامج العام. امتياز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته. جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة بدأها مدبولي صباح اليوم لعدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وأفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 5 فلسطينيين اليوم، بينهم طفلة وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في الصومال اليوم مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين في الانفجار الذي وقع على شاطئ أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة مقديشو في ساعة متأخرة من مساء أمس. ورجح مدير خدمة الإسعاف ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار الذي نجم عن هجوم نفذته عناصر إرهابية، لافتة إلى أنه لا يزال هناك مصابون آخرون جار حصرهم. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دوناتسك مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف روسي للمنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية. من ناحية أخرى، أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ كليبر على متنها 4 صواريخ في البحر الأسود، فيما لم يتم رصد سفن روسية في بحر أزوف. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. وراء الحدث. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يقوم بجولة تفقدية موسعة بعدد من المصانع بمحافظة الأسكندرية. ومن محافظة الأسكندرية إليكم تقرير الزميل أحمد الجميل موفد قطاع الأخبار. أعزائي المستمعين، أحييكم من هنا من محافظة الأسكندرية، حيث جولة موسعة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفقة المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وأيضا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ الأسكندرية. رئيس مجلس الوزراء في مستهل هذه الجولة تفقد إحدى المصانع الخاصة بإنتاج خزف والصيني. أثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هذه المنتجات التي تصدر عدد كبير من هذه المنتجات إلى خارج البلاد ولدول العالم المختلفة. رئيس مجلس الوزراء استهل هذه الجولة بالتأكيد أن الحكومة ماضية باتجاه تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي خلال الفترة القادمة. وذلك يرجع لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بالإضافة أيضا إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي. أيضا أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذه الجولة على القيام بجولات تفقدية للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك لدفع العمل بهذه المشروعات وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، إيمانا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي تلعبه. رئيس مجلس الوزراء أيضا تفقد إحدى المصانع الخاصة بإنتاج الدواء. أعزائي المستمعين، شكرا للزميل أحمد الجميل، وكنت معكم هالة فكري. وراء الحدث. هنا القاهرة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية. والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. لسه معكم وهنا القاهرة ونبض المواطن المصري اللي دايما بنشعر بيه وبنفرح لفرحه وبنزعل لزعله، دايما بنشارككم كل لحظاتكم أعزائي المستمعين. احنا لسه معكم أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معكم مياد الفيشاوي. الحقيقة إنه المهرجان العالمين في نسخته الثانية بيحقق كل يوم شيء جديد، ومتابعتنا لي من السنة اللي فاتت والسنة دي أكيد في جديد. الجديد دايما هنعرفه من الناقد الفني أحمد رمضان. أهلا بك أستاذ أحمد، صباح الخير. صباح الخير أستاذة ميادة، وصباح السعادة والورد على كل مستمعينا. ربنا يسعدك. الحقيقة إنه السعادة كانت موجودة بالأمس وحفلات مميزة جدا، خاصة إنه مبارح كان إجازة الجمعة والخميس، وأنا شايفة كده إنه كل الأيام حلوة في العالمين، ولكن الخميس والجمعة والسبت بيبقى ليهم كده طابع مختلف. ده حقيقي، سهرات الويك إند في مهرجان العالمين بيبقى ليها طابع مختلف وجميل الصراحة. يوم الخميس شفنا حفل النوستالجيا، كاسة 90 ونجوم التسعينات اللي احنا بنحبهم وبنعشقهم وتربينا على أغانيهم زي محمد فؤاد وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وناس وهشام عباس وخالد عجاج. كان حفل رائع، والحفل كمان تصدر الترند وكان حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. امبارح شفنا كمان حفل النجم الشاب رامي جمال، والأغاني بقى الرومانسية اللي بعشقها كتير من الجمهور. صحيح. وتعالوا نتكلم عن المسرحيات يا أستاذ أحمد. يعني الفنان خالد جلال، وهو طبعا الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، مشهود له بتخريج دفعات كتيرة جدا من الفنانين الشباب والمواهب الشابة الجميلة. يعني كلمنا عن العرض المسرحي للفنان، تأليف وإخراج الفنان خالد جلال. ده حقيقة، المهرجان بيستضيف لأول مرة مجموعة مسرحيات، بالضبط هم 10 مسرحيات. كان الافتتاح بمسرحية الشهرة تأليف وإخراج الدكتور العظيم خالد جلال، مكتشف النجوم ومكتشف المواهب الشابة. المسرحية بطولة مجموعة من الشباب، كل واحد بيبحث عن عنصر الشهرة اللي هو اسم المسرحية. المسرحية بتتعرض لثلاث أيام، من يوم الخميس ليوم السبت. النهاردة آخر يوم أيام عرض المسرحية. كل أسبوع في شهر أغسطس هيبقى معانا مسرحية كبيرة. يعني الويك إند اللي جاي معانا النجم الكبير كريم عبد العزيز بمسرحية السندباد، وبتشاركوا البطولة النجمة نيلي كريم. كمان من حفلات الأسبوع اللي جاي الويك إند بتاع الخميس والجمعة الجايين معانا حفل الهضبة عمرو دياب، ودي من أكبر مفاجآت المهرجان أن يكون معانا نجم كبير بحجم عمرو دياب. الافتتاح كان بنجم الكينج محمد منير. يعني احنا عندنا قامتين كبار في تعرف يا أستاذ أحمد، يعني خلينا نقول أنه فرحة المصري ب يعني سواء مطرب فنان مثقف جمهور عادي جاي ينبسط، المصري بيبقى فرحان انه بلده بتنهض، فرحان انه في حفلات بتقام على ارضه، وبيبقى فخور بيها مهما غنى في اي دول عربيه اجنبيه. وطبعا انت عارف سواء الكينج منير او الهضبه عمرو دياب فهم ليهم حفلات في كل انحاء العالم، وبينتظروهم في كل انحاء العالم، ولكن لما يغني في بلده في العالمين خصيصا، لانه هي اشاره نهضه تنمويه في مصر، فده ليه إحساس مختلف، بيكون فخور ومبسوط. بالضبط، لأن الجمهور المصري هو اللي صنع الهضبة وهو اللي صنع النجم، فإن أنت تغني قدام الجمهور المصري من جديد فده ليه شيء طابع خاص يعني. أيوة صحيح. لو اتكلمنا النهاردة إيه اللي هيحصل في العالمين على شط العالمين؟ الأجواء النهاردة مميزة جدا. امبارح كمان عايز أشير لحاجة جميلة كانت حصلة امبارح، هي مباراة كرة سلة لذوي الإعاقة. قد إيه المهرجان مش قادر ينسى ليهم شاطئ خاص كمان يا أحمد. بالضبط، ليهم شاطئ، وكل مدينة العالمين ليها أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، وده شيء يحترم من إدارة المهرجان. طبعا لأخواتنا، ولازم نشعر بيهم طبعا ونسهل لهم الترفيه إنهم ينبسطوا. بالضبط، النهاردة كمان في مجموعة أنشطة ترفيهية على الشاطئ، من الكرة الشاطئية والمنافسات على الشاطئ. كمان في عروض ترفيهية من وزارة الثقافة زي فنون شعبية والسيرك وحفلات تراثية كمان بتتعرض في الممشى الترفيهي للمهرجان. أيوة، احنا شوفنا كمان زيارة الدكتور مصطفى مدبولي تقريبا يوم الخميس للمسرح الكبير هناك، المسرح الروماني، مظبوط؟ بالضبط. الصراحة يعني الحكومة عاملة اهتمام خاص بمدينة العالمين، وبنشوف كل أسبوع زيارة خاصة من السادة الوزراء، كان آخرهم زيارة وزيرة التخطيط، قبلها كان وزير الصحة موجود بيتابع فعاليات 100 مليون صحة. فالحكومة بتستهدف من المهرجان هو راحة الزوار في المهرجان، ان الزائر وهو رايح المهرجان يبقى مطمن على حياته، مطمن على أسرته، يقضي الويك اند بشكل مميز ويرجع، لان كل ده بيضيف لسمعة مصر، وان احنا قادرين على تنظيم فعاليات كبيرة على مدار اكتر من 50 يوم، فشيء مميز ومشرف لينا جميعا. طبعا احنا بنتمنى يعني لكل الناس اللي بيسمعونا هم دلوقتي في العالمين اجازة سعيدة، وينبسطوا ان شاء الله بكل الفعاليات اللي موجودة في مصر في العالمين الجديدة وعلى شواطئنا الجميلة الساحرة بمطربين وفنانين اللي بنفخر بيهم، هم قوتنا الناعمة يا احمد. ان شاء الله موفقين، وهنكون معاك اسمح لنا يعني كل اسبوع بإذن الله تحت أمرك، تقول لنا الامر اللي تقول لنا دايما التغطية لأحداث وتفاصيل حفلاتنا وإبداعنا في العالمين والعالم عالمين. شكرا الناقد الفني أحمد رمضان، شكرا جزيلا ليك. شكرا لكم ويومكم سعيد. يومك سعيد. مع السلامة. مع السلامة. الشمس الجريئة والموجة الشقية أكيد ليهم تأثير نفسي، يعني بالتأكيد، لأنه علماء النفس دايما فيه يعني علاج بالألوان، علاج بالفن، علاج نفسي بالطبيعة. يا ترى الشمس والبحر والمية إزاي ممكن يأثروا في النفسية إذا اتحرم منها الإنسان، اتحرم من الشمس، اتحرم منه يشوف البحر ويشوف السماء؟ دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. لحضرتك والجميع السادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا عايزين نتكلم مع حضرتك في عدة نقاط نفسية كده، تنصحنا النصايح نفسية مهمة، لأنه يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عن البحر، الشمس، الهواء، إيه تأثيرهم على الإنسان إذا تعرض الإنسان لشمس، إذا تعرض الإنسان يشوف بحر وسماء مش يعني والشمس، إيه اللي بيأثر على الإنسان نفسيا؟ احنا عايزين نتفق ان في عندنا في غرفه في المخ كده صغيره هي المتحكم في كل تفاعلاتنا، انفعالاتنا، فرحتنا، حزننا، تركيزنا، انتباهنا، قله تركيزنا. أيوه. غرفه اسمها سبثالاموس او تحت المهاد، في منهم نقل اسمها ايه معلش؟ تحت المهاد، سبثالاموس. هذا الغرفه فيها نواقل عصبيه، النواقل العصبيه دي فيها السيروتونين، الدوبامين، الجابا، جلوتاميك اسيد، نور ادرينالين، هرمونات السعاده، هرمونات هرمون السعاده الدوبامين. الدوبامين هو المسؤول عن السعادة ومسؤول عن التركيز. احنا لما بنروح مكان جديد وبنشوف مكان جديد، عينينا لما بتقع عليه في بروتينات جوه المخ بتتكسر، اسمها الدبتايز، تطلع لي دوبامين. لما اسمع قطعة موسيقية حلوة كده انا بحبها تتكسر الدبتايز، تطلع لي دوبامين. لما اتكلم مع حد انا بحبه يزيد عندي الدوبامين. لما أروح مكان أنا بفرح بيه وأسعد لو تواجدي فيه بيزيد الدوبامين. فتخيلي ده دوبامين طبيعي ربنا بيدهولي لمجرد رؤية، وإحنا نقعد ندور مع الدكاترة نبدأ أدوية عشان نرفع الدوبامين. أيوه. مع أن الدوبامين الطبيعي موجود ونقدر نستغله لمجرد نروح مكان جديد، مكان إحنا محبب لينا، نسمع حاجة محببة لينا، نشوف حاجة محببة لينا، ناكل حاجة محببة لينا. طيب دكتور، هو الشمس ليها تأثير؟ يعني احنا سمعنا انه الاماكن اللي بيغيب عنها الشمس بيكون اهلها او الناس اللي موجودين فيها بيصيبهم بعض انواع الاكتئاب، صحيح؟ الاكتئاب. الشمس بتأثر على الجلد. أيوة. الجلد بيأثر على السيروتونين، بقى السيروتونين بتاع الفرحة، هرمون الفرحة. لما ندخل السيروتونين يقل ندخل في اكتئاب، السيروتونين يزيد ندخل في سنة النشاط. فهنا السيروتونين ده هو المسؤول عن الفرحة، عشان كده كل أدويتنا بتشغل على السيروتونين. السيروتونين 30-40% منه بيطلع من الجلد. فبيتأثر بدرجة حرارة، عشان كده دايما مع تغيير الفصول بنقول في بعض الناس بتتعب اكتئاب الشتاء، تغيير الفصول، اكتئاب الشتاء أو النشاط الصيفي أو نشاط فترة تغيير الفصول أو اكتئاب فترة تغيير الفصول، ده نتيجة السيروتونين وتغير نسبته مع تغير درجة الحرارة المحيطة. طيب أنا هنتقل بحضرتك لنقطة تانية. دلوقتي إحنا بنعيش دايما مع أهلينا، مشاعرهم وأحاسيسهم، في بيوت كتيرة دلوقتي مستنيين نتيجة الثانوية العامة، وفي بيوت كتيرة بدأت دروس وبدأت مذاكرة من دلوقتي ولسه فاضل شهر ونص تقريبا على الدراسة. تنصحنا بإيه لأولادنا، لأولياء الأمور اللي منتظرين نتيجة الثانوية العامة، وتنصح بإيه الأولياء الأمور والطلاب اللي بدأوا بدري الدراسة؟ أهم حاجة دلوقتي كل أب وأم عارف ولاده، في عندنا فئة ولاد، أولادنا ولاد وبنات فيهم اسمهم العصبيين، الولاد المتوترين بيقلقوا مع أتفه الضغوط، دائما بياكلوا ضوافرهم، دائما نلاقي شفايفهم متكسره كده وبيضه شويه مع اي موقف ضاغط، يدخل يجي اي موقف يقول لك اسمعين دكتور يا فندم، مع اي موقف يا مامي ده انا مع اي موقف مش عارف انام. عرفنا ان ابننا ده توتري، ما ينفعش التوتر ده، هو دلوقتي في مرحله مراهقه. نعم. ما ينفعش اضغط عليه، ان اي ضغوط على المراهق في الفتره دي بتقلب معايا المرض. وللاسف الشديد نسب الانتحار بتيجي معنا دايما مع الثانوية العامة، ليه؟ ان معنا الولاد العصبيين دول تطلع النتيجة غير مرجوة، اول حاجة يفكر فيها التخلص من الذات، بيحصل حاجة عندهم اسمها adolescent crisis او تدهور سن المراهقة. تداول سن المراهقة دي ان تنزل بلاك اوت قدامه كده يعني ستارة سودة. افكر فيها اموت نفسي بعد كده نفكر في اي حاجة تانية، عشان كده لازم نحتويهم ناخدهم في حضننا نتكلم معاهم. أيوه. النتيجة مش هي اخر المطاف، الدخول لكلية القمة ليست نهاية المطاف. ياما ناس نجحت في المجتمع ما دخلتش كلية قمة نهائي، وياما ناس دخلت كلية قمة وفشلت في حياتها الاجتماعية وحياتها العملية. فهي القصة كلها النجاح في المستقبلي، ان اي كلية ادخلها اركز ان انا ادخل حاجة انا بحبها انا عايزها، ودايما احط بلان ايه بلان بي بلان سي، دايما عندي بدايل. وده دور الأسرة يا دكتور، يعني إن إحنا طبعا نفكر مع أولادنا نهديهم نحط لهم خطط واحد يعني بديلة، لو ما لقيتش نفسك في ده يبقى ده أو ده أو ده، ونساعدهم في ده. مع ساعات الأسرة في شوية عيوب وما يزعلش منه والله، إحنا كلنا بشر بس في شوية عيوب كده يغبرهم منها. ابنك مش أنت، بنتك مش حضرتك، انت كان نفسك في كلية كذا وحضرتك نفسك يعني ما تحققش طموحاتك عندهم، طموحاتك في ابنك هو مش عايزها، هو مش حابب. هو انت كان نفسك تدخل كلية كذا وانت ربنا ما وفقكش، لا ابني لازم يدخلها عشان اشوف فيه مستقبلي، ما ينفعش يا فندم. او في حاجة تانية يا استاذ دكتور، هو انه لن اعيش في جباب ابي، يعني الولد بيبقى عايز دايما، الطفل او الشاب يعني بيبقى عايز يطلع عن عباية ابوه، يعني مش لازم يبقى دكتور زيه، مش لازم يبقى مهندس زيه، عايز يستقل. هو كل واحد ليه شخصيته وليه طموحاته، وبعدين في اختلاف اجيال، جيلنا مختلف عن جيل بعدين، ومتطلبات العصر مختلفه. دلوقتي هم بيبصوا على السوشيال ميديا، دلوقتي العالم كله بقريه صغيره، اللي قاعد في القاهره شايف اللي بيحصل في امريكا، وشايف اللي بيحصل في اوروبا، وشايف اللي بيحصل في اسيا، وشايف ده وشايف ده، ونفسه طموحاته لده. سيبوا كل واحد يحقق طموحاته بالصوره المناسبه ليه طالما لا يؤذي احد. دي نمره واحد. ايوه. في جزئية تانية مهمة جدا لكل أبوه، الله يخليكم، لا نقد ولا مقارنات. لا نقد ولا لا نقد ولا مقارنات. مش كل ما ابني يعمل حاجة ما انت غبي، ما انت السبب، انت يا عم ما خلاص نجح وجاب 90% 95%، لا كان المفروض ده هو امكانياته تجيب 100%، بس هو اللي بيتدلع. يا عم اشكر ربنا على اللي جابه، لما يدخل كلية اللي هو نفسه فيها وانت نفسك فيها وخلاص عايز ايه تاني. لا انا كان المفروض يجيب من يطلع من الاول، اصل ابني ده هو اللي بيقول له عبي، اصل البنت دي لعبيه، اصل يا اخوانا مش كده، ارحموا نفسكم وارحموا الولاد. او المقارنات، شوف بنت خالتك، شوف بنت عمك، شوف بنت الجيران، شوف ابن الجيران، بيكرهوا الولاد في بعض ويطلعوا الولاد كريم بعض، لا لي شيء سوى مقارنات في شيء انت ما تعرفش. كل واحد له ظروفه، كل واحد له امكانياته، كل واحد له قدراته، ما ينفعش اقارن واحد بواحد. صحيح. وسبحان الله، يعني لو تكلمنا دينيا بيقولوا دايما رجال الدين انه الانسان خلق لما يسر له، يعني الانسان كل واحد اتخلق لحاجه ربنا بيصل له الطريق ليه. تمام. هي امكانيات وقدرات ربنا، يعني دايما يقول لك ما يجيش الصعب غير اللي يستحمله. ايوه. ما يجيش الصعب غير اللي يستحمله، لكن احنا كلنا دائما نحاول نحببهم في بعض، نقربهم من بعض. اللي دخل كلية كذا برافو، اللي دخل كلية كذا برافو، اللي دخل معهد كذا، في معاهد بتطلع طلبة بتشتغل في سوق العمل أفضل مليون مرة من كليات قمة، وبتسافر بره يعني كمان. النهاردة الفكر اتغير، النهاردة في حاجة اسمها كمبيوتر، في حاجة اسمها بروجرامر، في حاجة اسمها ترجمة، في حاجات دي مطلوبة كتير. لا واحنا كمان في مصر مهتمين بالجامعات التكنولوجية والمعاهد التكنولوجية دكتور، والمدارس التكنولوجية بنشوف دلوقتي يعني حاجات كتيرة قوي احنا ما شفناش، جيل الثمانينات يعني ما شفناش ده، لكن اولادنا اكيد محظوظين بوجود تنمية في المجال التعليمي، وان الدولة مهتمية بالجزئية. صحيح صحيح. يعني اهتمام الدولة والتعليم الفني يا دكتور لو تفتكر معايا، التعليم الفني ده كنز. كنز احنا اللي عاملينه، التعليم الفني. انا لو ركزت مع التعليم الفني كدولة، التعليم الفني ده مصدر رأس مال زي خلاص السوق، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي يا دكتور. يعني يعني احنا كمان بنشوف رجال اعمال وشركات كبيره ومصانع كبيره عاملين لهم خط مدارس، يعني الطفل او الشاب بيدخل يتعلم في المدرسه الخاصه بمثلا اي مؤسسه صناعيه كبيره، يطلع يشتغل في المصنع، يطلع يشتغل مباشره الوظائف الحرفيه. الفخار النهارده في مدرسه فنيه للفخار. ايوه. مدرسه الفخار الثانويه دي مهنية، بيطلع يشتغل سريع جدا على فكرة يا فندم. الكاتيجوري او العامل اللي هو بتاع الفني المرتب بتاعه بيبقى اعلى من اي حد تاني يعني ده بيشتغل بايده وده اللي مطلوب بره. يعني احنا لو طلعنا كل سنه 5000 مش هنقول 100000 5000 مهني ماهر لو صدرنا منهم 4000 انا اسف ده دخل قومي مختلف تماما عن دخول القوميه اللي بتدخل البلد. حلو الكلام يا دكتور الكلام الحوار مع الاسره وبعضها مع اولادنا الكلام اللي هو زي الكلام اللي انا وحضرتك بنتكلم فيه انه يطلع ويبقى عنده وعي اللي بيحصل في بلده انه الدنيا اتغيرت وما بقتش زي زمان ان احنا نفضل مستنيين الوظيفه الحكوميه لا الدنيا اتغيرت وفي فرص عمل في شباب رواد اعمال يقدروا يعملوا من ابسط الاشياء وفي قصص نجاح كبيره جدا اتحققت من شباب ما كانش حلتهم حاجه وما كانوش دخلوا كليه قمه وما كانش اهلهم سابين لهم حاجه ولكن قدروا بموهبتهم بتنميه مهاراتهم باستثمار ابسط القدرات عندهم وابسط الامكانيات وعملوا مشاريع ونجحت. عندك خبر كده يعني ممكن يكون مؤلم ومفرح. مؤلم ان في بعض المرضى النفسيين عندنا بيبقى عندهم حاجة اسمها اضطراب وجداني. اضطراب وجداني؟ الولاد دول بيبقوا قبل التعب التعب ده بيجي اسبوع في السنة اسبوع في كل تغيير فصول اللي هو اضطراب الوجداني سنة القطبين ما بين الفصول الولاد دول بيبقى الدوبامين عندهم عالي تفكيرهم عالي أو ولاد بيبقى عندهم عالية جدا. أنا عندي ولد الله أكبر الله أكبر النهاردة يمتلك ثلاث مصانع عمره 26 سنة ثلاث مصانع ما شاء الله. يعني بدأ وهو عمره 19 سنة ودخل سوق العمل وابتدى وهو بيدرس وخلص دراسة وكمل وخلص خدمة العسكرية ومكمل بدأ بمصنع في أحد محافظات الراجل بحري وبعدين راح فتح واحد تاني وجي القاهرة فتح واحد تاني وابتدى دلوقتي يصدر لدول الخليج وبيصدر لأوروبا ولد صغير شوف التفكير بتاعه. يعني والده شغال عند والده بيضحك يقول لي يقول لي انا دلوقتي ماسك مدير مصنع من مصانع الولد بس يا دكتور الولد لما بيجي يتعب. قلت له يا عم يتعب ما هو دماغه دي هي اللي عامله كل ده اشكره ربنا على اللي هو يعني الولد فعلا ربنا كرمه قوي فنشوف يعني احنا لو استغليه احنا دايما لما يجي ابننا تعبان نقعد نلطم ونصرخ لا ده لو استغليناه صح ان الدوبامين ده مش بالسهل يجي لحد عالي زي المبدعين ما المبدعين كلهم اللي بنشوفهم في الفن في الاعلام في اي حته المبدع ده ما لازم الدوبامين عنده يبقى عالي الناس اللي بتكتب الكتاب المؤلفين الملحنين المخرجين كل دول الدوبامين لازم الموزعين يعني دي مش سهله ولازم الدوبامين يبقى عالي. طب انا عايز اسالك سؤال بما يخص المبدعين والبارزين في كل المجالات زي ما حضرتك نبهتنا دلوقتي انه احيانا المبدع او الشاطر او الانسان الناجح بيصاب باحباطات بيصاب ببعض الاضطرابات النفسيه المؤقته زي ما حضرتك ذكرتنا دلوقتي شاب ناجح وعمل مشاريع إلا أنه بيصاب في بعض الأيام بحاجات ببعض الاضطرابات زي نقدر أن احنا نركز مع أولادنا بقى ونكتشفهم يعني أنا يعني الأب اللي بيكلم حضرتك دلوقتي هو أب واعي قدر يفهم أو يوصل الشاب ده لحضرتك عشان تحطه على الطريق السليم أو تقوله لا ده هو ناجح ولكن بيصاب ببعض الاضطرابات وبدون ما نديله أدوية تده برضه جزئية تانية يعني ان انا ما ادروش دواء يعالج المرض وهد الولد وقت للابداع. احنا زمان من قيمة 25 سنة كده كنا عملنا نزلنا كده عملنا بعض الاختبارات النفسية بعض المدارس وطلعنا كمية ولاد بسم الله ما شاء الله الله اكبر مصر دي ولادة عندنا امكانيات لو استغلناها في ولادنا فهنا بنقول الولاد نعمة وليس نقمة لما نستغلهم صح لينا كمية ولاد الاي كيو بتاعهم معدل 120 معدل ذكائهم عباقرة معدل ذكائهم عباقرة انا بقتلهم لما احطهم مع المستوى الاقل يعني النهاردة انا بظلم الولاد دي لما احطهم مع الزميل العادي ربنا يبارك له كل حاجة لكن المميز لابد ان احنا نستثمره المميز لازم نستثمره ونميزه والدولة ابتدت تعمل مدرسة للمتميزين يعني دي وما نرتبطش بقى انه ياخد ثانوية عامة وياخد الاعدادية ونستنى الكادر ده لا لا لا ده ممكن يعني عمره 14 سنة 15 سنة ياخد الدكتوراه بسهولة جدا ويبعالم في مجال تخصصه، والدولة محتاجة حاجة زي كده. يعني حضرتك بتقيد معانا فكرة انه لكل أسرة تبقى عندها اخصائي نفسي يعني مهتم بنفسية الطفل ويتوجه الأب والأم والأب والأم الأخصائي نفسي بتاع ولادهم، أفضل طبيب نفسي للأسرة هو الأب والأم. حضرتك كل ما الأب يبقى قريب من ولاده صديق. كل ما الأمراض النفسية تغادر هذا المنزل. أغلب الأمراض اللي بتجينا أو الاضطرابات، طبعا الأمراض دي جينات وراثية غصبا عن الكل، ولكن الاضطرابات وهي قد تكون أسوأ اضطرابات نفسية أو جنسية أو سلوكية، دوري دايما وعملها علامة استفهام أين دور الأب. هدي للأب دي مشكلة كبيرة معه. أنت ذكرت الأب ما ذكرتش الأم ليه يا دكتور؟ أن الأم الوتد رم بصي أسرة أم وتد الأسرة، العمود الفقري للأسرة الكل معتمد عليها، لكن الأب المظلة عندما تفتقد الوتد ده بيبقى الهوى رايح جاي يخبط فيه. فالأب وجوده هو الأمان، الأب وجوده هو الثقة بالذات، الأب وجوده هو العاطفة. لما الأب يلعب الدور صح أو الأب البديل أو الأم تلعب الدورين بيطلع الأولاد أصحاء نفسيا. لكن الأب الغايب باستمرار، الأب اللي مكبر دماغه باستمرار، الأب اللي عنيف مع أولاده، الأب اللي دايما متوتر مع أولاده، أو الأب اللي دايما متناقض في تصرفاته قدام أولاده، ده دايما بيطلع أولاد مضطربين نفسيا أو جنسيا أو سلوكيا. يعني احنا بنشكر حضرتك، يعني احنا كنا معك في رحلة البحث عن الذات منذ الطفولة، يعني من الشباب، وهي مرحلة مهمة جدا، مرحلة الثانوية العامة او اللي بيبتدي فيها الشاب حياته بعد كده، يعني بيفكر هيبقى ايه بعد كده ويبقى مستقبله عامل ازاي، الاسرة والمدرسة واحنا كمان بدورنا كاعلاميين وحضرتك بدكتور نفساني، فكلنا ان شاء الله نقدر نطلع جيل الحلو بإذن الله نافع لنفسه والبلده، ونتمنى لهم التوفيق والتيسير والهداية، لأنه ربنا يهديهم دايما للخير ويرشدهم للصواب اللي يليق بيهم ويليق عليهم. أنا بشكر حضرتك دكتور جمال فرويز، نورتنا وشرفتنا ودايما معانا بإذن الله، ويومك سعيد. تحياتي لحضرتك. نوصل ونعد احنا في حلمنا الله. ناويين نوصل لكل الخير، نوصل للهدف، لأنه الإنسان لازم يكون له هدف في الحياة وأهداف بديلة زي ما نصحنا دكتور جمال فرويز. بنتمنى لأولادنا لطلابنا في الثانوية العامة مع ظهور نتيجتهم بإذن الله كل التوفيق والنجاح. بنتمنى لكل اللي بيسمعونا يوم جميل وسعيد، وزي ما قلنا لكم في العالمين الأجواء مختلفة، قضوا وقتكم وسعدوا دايما بمصر الجميلة وعلى شواطئنا الجميلة، وأجازة سعيدة لكل المصطفين دلوقتي. بشكر استماعكم لي أعزائي المستمعين، وبشكر زملائي أمان هلال على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج أحمد دياب، وبشكر نفسي بشكر ميادة الفشاوي. شكرا جزيلا لحضراتكم، إلى اللقاء.